هنا شرط، فنقيد الإنفاق ونخصص الإنفاق بذوات الحمل إذا كان الطلاق بائنا. الشرط هنا تقدم أو تأخر؟ تقدم المشروط. ومثلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، تقدم الشرط على الحكم على المشروط. وكذلك لو كان الشرط متأخرا، ومثل له بقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فيخصص الحكم بمن علم فيه الخير، أما من لم يعلم فيه الخير فلا تشرع كتابته. المخصص الثالث الصفة، والصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحاة. النحاة يخصصون الصفة بالنعم، لكن عند الأصوليين يجعلون الصفة تشمل عطف البيان وتشمل البدل وتشمل الحال وكل ما يوضح أمر الموصوف، فهذه تخصص العموم. فمن أمثلتها فمما ملت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات صفة نعم، فيكون الحكم خاصا بالمؤمنات. هذا في أي شيء؟ في الزواج من الأمة، في الزواج من الأمة لا يجوز لي الرجل الحر أن يتزوج بأمة مملوكة إلا بشروط، منها خوف الطول، منها عدم الطول وخوف العنت، وأن تكون الأمة مؤمنة. من أين أخذنا شرط الإيمان والتخصيص بالإيمان؟ من النعت بقوله فتيات المؤمنات. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الصدقة، دليل على اختصاص الحكم بالسائمة. كذلك البدل، البدل يخصص العموم. من أمثلته على آله وصحابته أجمعين. بل قال رحمه الله تعالى: المسكين والمسلم نزل القران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حياته له وحيه لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يملك، قال الله تعالى: وقال ربنا له من كان على الناس على المسكين ولم يزلهم نبيا. ولذلك تحصل لك رحمه الله تعالى وقال: الى مسلم يمكنه المؤمن فتكفيه ما يدعى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتقبيل المني، والذي هو يدعى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التقبيل المني. وعلى هذا قوله تعالى: اليوم اثبتنا لكم دينكم والملك عليكم بعلمكم ورسولكم ورسالتكم ينقذكم منه. وإن كانوا قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وذات الحرام في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الأرض ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت له الأرض الحرام يوم الجمعة. ويجب أن يكون سنة فيه عن النبي من الحج الفسوق والظهور. المنزل في السوق تهدر واحد الغالب من تكيه ملك السوق مشكلة الخطاب، لأن الغالب المعطبين هو الشكور المستهدرون ولا يكون إلا ذلك تبرع صفحين من تكيه ملك الغالب. أما الذي يجب الغالب من السوق فيه بصورة الخطاب لأن الغالب المعطبين هو الشكور المستهدرون ولا يكون إلا ذلك تبرع صفحين من تكيه ملك الغالب. الغالب في التجسيد في الآيات من كل محال، لأن الغالب المخاطبين والمعارف المسلمين بشرطية تخبطهم ويتخبطهم في تخبطهم، أما الذي يكون الغالب في كل الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلمين في الآيات المسلم